اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. تجري الرياح بالخير ممطرة فتنبت الأرض أشجارا وأغصانا وسرابين تقينا الحر ناعمة وسرابين تقينا بأس الذي عادانا. خلقنا من نطفة بنيت من الأصلاب فكانت الأرحام مأوانا. هدينا من غير جهد ومسألة فتكامل الخلق صورا وألوانا. نسينا كيف كان منشأنا فكيف نسمو عن الذي بفضله أبقانا. وأشهد أن لا إله إلا الله إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا. أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وسائب؟ أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب؟ أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه وخرج في الوقت المناسب؟ أرأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حال؟ أرأيت النمل كيف خزن طعاما؟ وهل للنمل كاتب أو حاسب؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا هو. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ العلى بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أولي المقام العلي ولو النور البهي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الموحدون الكرام، أشهد الله تبارك وتعالى أنني أحبكم في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وحضراتكم بهذه المحبة في جنته ودار إقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جلس أحد الدعاء ليلقي محاضرة في بيت من بيوت الله، فبكى وأبكى الناس. بعد الموعظة نظر أمامه فلم يجد الكتاب، فقال متسائلا: أين الكتاب؟ فلم يجبه أحد، فعاود السؤال: الكل يبكي ولا مجيب؟ قال: أين الكتاب؟ الكل يبكي ولا مجيب؟ فعاود السؤال في المرة الثالثة بصيغة أخرى وقال: من سرق الكتاب؟ فالكل يبكي ولا مجيب. قال: كلكم يبكي، فمن سرق الكتاب؟ وإنني من هذا المنطلق أتساءل وأقول: كلنا نشكو، فمما نشكو؟ يشكو البعض من غلاء في المعيشة، ويشكو البعض من ضنك في المعيشة، ويشكو بعض الأبناء من جفاء الآباء، ويشكو الآباء من عقوق الأبناء. الكل يشكو، ولكن تشكو من لمن؟ تشكو الخالق للمخلوق والعياذ بالله، تشكو حالك لعبد من عباد الله، ان تفوض الامر كله لله. يعقوب عليه السلام حينما قدم احتمال سوء الظن قال: واخاف ان ياكله الذئب. ابتلي يعقوب عليه السلام بفقد ولده الاول، وبفقد ولده الثاني، وبفقد بصره، حينما قال: وافوض امري الى الله. ارتد بصيرا وعادت الى النور عيناه، وعاد اليه يوسف واخاه. حينما فوض الامر كله لله، حينما لجا الى الله، حينما اشتكى لله، حينما توكل على الله. يوسف عليه السلام يخرج من مصر، يلقى في جحر في بئر، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، علمها في وقتها من علم، وجهلها من جهل. فإن الكون كله بيد الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، بتقدير الله تبارك وتعالى. يوسف عليه السلام يلقى في الجب ليخرج منه إلى القصر، وهناك الابتلاء والسجن والفتنة والنساء، وما صده ذلك عن دين الله، وما صده ذلك عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهو في داخل السجن علم يقينا أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تنحصر في أربعة أركان وفي أربعة زوايا داخل مسجد. فالدعوة لا تنحصر في منبر ولا في محاضرة ولا في كلمة، وإنما الدعوة أشمل وأعم من ذلك. فأنت داعية إلى الله تبارك وتعالى بحركاتك، بسكناتك، بكلماتك، بوقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى، بهديك، بسمتك، داعية إلى الله تبارك وتعالى. يوسف عليه السلام يدعو إلى التوحيد وهو داخل السجن. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ توحيد لله سبحانه وتعالى. القوم شاهدوا ليوسف عليه السلام إلا نراك من المحسنين، شاهدوا ليوسف أنه من المحسنين. اسمع وعيش معايا كده. المحسن يتأخر، والرجل الأول المسجون الأول يخرج، المسجون الثاني يخرج، يتأخر يوسف المحسن. ليه؟ لعلة ولحكمة علمها الله سبحانه وتعالى. اسمع، الأول يخرج من السجن سريعا ليصبر، الثاني يخرج من السجن سريعا عشان يشتغل خادم، خدام، يسقي الخمر. ويتأخر يوسف عليه السلام ليكون عزيز مصر. ارضى، ارضى بتقدير الله، ارضى بما قسمه الله تبارك وتعالى لك. وإن رأيت في الظاهر أن الأمر موحش ومخيف، تعلق بالله، توكل على الله، اجعل قلبك مليء ثقة بالله. الجماعة رايحين يصلوا صلاة الاستسقاء في الصحراء، عارفين يعني ايه استسقاء؟ لا احنا ما نعرفش يعني استسقاء، لأن عندنا نهار وعندنا أمطار فضل ربنا عز وجل. اللي يعرف الاستسقاء اللي عايش في الصحراء ما فيش أمطار شهور وأحوال، خرجوا من الصحراء يعني خلاص الأسباب الدنيوية انقطعت، ما فيش مطر، ما فيش إلا إنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. الجماعة خارجين، واحد ماسك في إيده شمسية، قول انت رايح فين؟ ماسك الشمسيه ليه؟ قال لهم عشان بعد ما نصلي صلاه الاستسقاء لما السماء تمطر امسكها عليا ثقه، سبحانه وتعالى. ده قلب متوكل على الله، ده قلب راض عن الله سبحانه وتعالى. ستنا هاجر عليها السلام بتقوله الله امرك بهذا، هو ربنا ان انك تجيبنا في الصحراء الجرداء لا زرع فيها ولا ماء، ده انت الى الان تمشي بهذا الطريق بين مكه والمدينه، تمشي في صحراء مكه في صحراء المدينه، تقول امال الكلام ده من الاف السنين كانت عامله ايه وهي ماشيه، بتقول هو ربنا اللي قالك تجيبنا في الصحراء؟ خلي بالك ده مش كلام، ده قلبي اللي بيتكلم. اسمع، اذا فلن يضيع الله، مش هنضيع ما دام احنا مع ربنا عز وجل، ما دام انت تستمد القوه من القوي من العزيز، تستمد العزه. فمن عرف نفسه بالذل المطلق عرف ربه بالعز المطلق، ومن عرف نفسه بالفقر المطلق عرف ربه بالغنى المطلق سبحانه وتعالى. تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشده، تقرب الى الله. فمن توكل على نفسه مل، ومن توكل على غيره ذل، ومن توكل على عقله ضل، ومن توكل على ماله قل، ومن توكل على الله فلا مل ولا ذل ولا قل ولا ضل. توكلك دوما وابدا على الله. طب اذا ضاقت بكم الامور فالجأوا للعزيز الغفور. يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في تقدير من البشري ميت، التقدير الاول في بطن الحوت فهو ميت، التقدير الثاني اسفل اليم فهو ميت، ده التقدير البشري القاصر. اما تقدير ربنا عز وجل وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لما اعترف بذنبه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فانجيناه، انجاه الله تبارك وتعالى حينما لجا اليه، حينما فوض الامر اليه. موسى عليه السلام، انظر الى انبياء الله والى رسل الله، ليتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، لتعلم ان كل شيء يدور في الكون بمراد الله وباذن الله وبمشيئه الله. ما عليك الا ان تاخذ بالاسباب وتتوجه للملك الوهاب سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام مع قومه في بدايه الامر السحر، كانوا في بدايه اليوم سحر كفر فجر القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى. ده الكلام ده في بداية اليوم، ده في آخر اليوم كانوا من المؤمنين البررة. في تقديرنا البشري أنهم هلكا. فرعون حاكم مصر الطاغية الظالم من الخلف الذي قال أليس لي ملك مصر، هذه كلمة قديمة حديثة لكل حاكم يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله تبارك وتعالى من فوقه. فرعون من خلفه موسى عليه السلام، من خلفه الفرعون وجنود، ومن امامه البحر، اما الغرق واما القتل والصرف، هذا تقديرنا البشري القاصر، اما غرق واما قتل وصرف. القوم شايفين الكلام ده، قالوا ايه؟ كما يراه الكثير من الناس، والكفر دائما لا تكون لا سيما في هذه الايام مع الحق. وقليل من عباده الشكور، وما آمن معه إلا قليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قالت الكفرة إني لمدركون، نحن رايحين في داهية الأيام رايحة من على فين؟ إنا لمدركون. قال الواثق بربه، قال الكليم موسى عليه السلام كلا، ولو قال كلا لكفت، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأغرق له الجن وشق له البحر بإذن من يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. هلك فرعون، هذه رسالة لكل طاغية ولكل ظالم. أين أنت من الجبابرة؟ أين أنت من القياصرة؟ أين أنت من الأكاسرة؟ أين أنت من نمرود بن كنعان؟ أين أنت من قارون؟ أين أنت من فرعون؟ أين أنت من الذين ملكوا الدنيا ودوخوا الدنيا وظلموا وسادوا وقتلوا؟ إلى مسألة التاريخ لا يذكر إلا للعنة، لا يذكر حاكم ظالم إلا للعنة، فلا يذكر ظالم إلا للدعاء عليه. ظالم سبك دماء، قتل أبرياء، ولكن أصحاب الحق ما زالوا على الحق. فها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما ينزل إلى مصر يدخل إلى سجن مصر، يذهب إلى دمشق يأخذ سجن دمشق، وما رده ذلك على الحق. ولكن لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية ولا إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، كان الواحد منهم يقول لابنه أو لأخيه أو لتلميذه أخرج وقل للناس كذا، بل كان يخرج الإمام في المحنة، في محنة خلق القرآن، كان يخرج ليصدع في الحق ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ما كان يقول لصالح ولا عبد الله ولا التلميذ أخرج وقل للناس، كان الداعي الحق، كان العالم الرباني يخرج ليصدع في الحق لنفسه، لا يضره قول قائل، فمن يقول سيقول. وكنا في طريقنا الآن ونحن نتكلم، بعض الناس يتكلم عن الشيخ فلان أنه أدلى بدلوه في كذا، هو يرى ذلك حق فليصنع بالحق. مصر بعهد الخديوي إسماعيل ما زالت تغزق بنكبات وبهزائم من أثيوبيا، الحبشة كانت بتنزل مصر، فالخديوي ذهب إلى شريف باشا وقال يا شريف إذا ألمت بك ملمة ماذا تصنع؟ ما تبقى دولة زي أثيوبيا بتهزم دولة مصر ومحزون ومهموم بتعمل إيه؟ قال أنا إلى بعض علمي الأزهر أطهار الأنفاس يقرأ لنا حجاب، هذا على حد زعمه هذا خطأ، يقرأ لنا حجاب اسمه صحيح البخاري، فأشعر بأريحية وبطمأنينة. فقال هيا بنا اسمع الخديوي الى صحن المسجد الازهر، ما قال ابعت الشيخ الازهر ولا هات الشيخ، ذهب الى الازهر وكان الشيخ العروس رحمه الله. فقال اريد بعض العلماء من اطهار الانفاس يجلسوا ليقرأوا صحيح البخاري. قرأوا في صحن الجامع الازهر واخذوا يقرأوا البخاري، وما زادت مصر تغزق بالهزائم والنكبات. فذهب الخديوي في نفسه إلى المسجد الجامع الأزهر وقال إما أن هذا ليس من صحيح البخاري أو أنكم لستم بعلماء. فأنطق الله تبارك وتعالى الحق على لسان عالم لم يخلد التاريخ اسمه، بل خلد موقفه ليكون ذلك له إخلاص إلى قيام الساعة. قام عالم وقال منكم لا منا، من عندك أنت أيها الحاكم. قال ولم؟ قال لقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله تبارك وتعالى عدو من شراركم فيدعو خياركم فلا يستجب له، فنحن ندعو ولا يستجب لنا. فخرج الخديوي ولم يتكلم بكلمة وذهب إلى قصره وقال ائتوني به. المشايخ والعلماء او بعض مهزوز النفوس لما تكلمت ولما قلت وسوف نقتل وسوف، فجاء شريف باشا وقال اين فلان؟ الشيخ بدر اللي كان بيتكلم قال انا، قال تعال. فاخذ يودعونه وكانه ذاهب الى الصلب والى القتل. فحينما دخل على الخديوي قال اجلس يا استاذ، اجلس صاحب حق. صاحب الحق مستمد من الله سبحانه وتعالى. قال اجلس يا استاذ أعد إلي ما قلت. قال لقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وهذه خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه الخيرية في هذه الأمة، في كل إنسان، في الأب في بيته، مع أبنائه، مع زوجته، في العامل في معمله، في التاجر في متجره. فقال يا أستاذ لقد عاشرنا الأجانب والإفرنجة. فقال مباح. فطأطأ الخديوي رأسه وقال وماذا نصنع وقد عاشرنا الإفرنج والأجانب في بيوتاتنا؟ قال وما يصنع لك صحيح البخاري إذا كنت بعيد عن الله تبارك وتعالى. وأنا أقول هذا الكلام لكل شاك وهو بعيد عن الله تبارك وتعالى، كل من يشكو من الأحوال ويشكو من السياسة والساسة، ودعونا بعيدا عن السياسة وعن الساسة، فهذا بحر عكر لا أستطيع الخوض فيه. فإنك إن قلبت شاشات الفضائيات في أي قناة الآن، حتى من تقول عن نفسها إسلامية، تجد الكلام في السياسة، وتجد الناس قد انقسموا في البيوتات وفي المساجد إلى قسمين وإلى ثلاثة، ما بين مؤيد وبين معارض، وما بين مستبيح للدم، وما بين إلى آخره. ولكن أقول لكل من يجلس طوال الليل يتكلم بالغيبة والنميمة في حق زيد وفي حق عمرو، سؤال لك وجاوب نفسك، مش عايز الجبلية، جاوب نفسك، آخر مرة بكيت فيها وانت بتقرأ القرآن إمتى؟ كنت بتفتخر في شهر رمضان إنك بكاء وبروح أصلي ورا الشيخ فلان وأبكي؟ طب آخر مرة، آخر مرة كلها 90 يوم إن شاء الله ورمضان على الأبواب، يبقى قعدت عندك 9 شهور، آخر مرة بكيت إمتى؟ آخر مرة وقفت من إدارة ربنا عز وجل في قيام الليل وقرأت قيام الليل إمتى؟ آخر مرة جلست مع إخوانك وذكرتهم بالله في جلسة بعيد عن السياسة وعن الأحداث إمتى؟ من فين النهاردة وقف بين يدي الله تبارك وتعالى بالأمس وقال النهاردة حدث عظيم؟ بالأمس حدث عظيم. البعض يظن أن فلان قد ترشح وفلان قد تنازل وفلان قد تخازل، لا لا لا لا، الأمر أعظم من بشر وأعظم من قوانين ودساتير، عملك يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، رفع عملك، مكتوب في ايه؟ نمام كذاب مغتاب، ولا مكتوب فيه المصلي فلان، العابد القوام الصوام الذكار لله تبارك وتعالى؟ من فينا بيحكي صار لله سبحانه وتعالى؟ اللي زعلان او على حال مصر وزعلان على حال البلد، من فينا صام وهو عند الافطار دعا لمصر ولعلماء مصر ولاهل مصر؟ من قام الليل امبارح وهو قلبه يتفطر وزعلان على حال الدماء وحال الماسورين وحال الشباب المعذبين؟ وقبل ايد ربنا عز وجل وبكى من ايد ربنا عز وجل وقال يا رب يا رب اخر مره دعوت المصر امتى من قلبي؟ اخر مره دعوت لاهلك امتى؟ اخر مره دعوت لمن ابتدت متى؟ فتش عن قلبك، ده احنا محتاجين تفتيش قبل ما تشتكي. بتشتكي من لمين؟ بتشتكي حالك؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ايه؟ ضنكا. اللهم سلم سلم يا رب، ضيقه في الدنيا وفي البرزخ وعذاب في الاخره والعياذ بالله، للاعراض عن الله. ايها المعرض عن الله اعلم انك سبب فيما نعيشه الان. يا من تكفر نعمه الله اعلم انك سبب فيما نعيشه الان. وضرب الله مثلا قرية اسمع عش مع الآية وحكمك بها بس عايزك تعيش معها النهارده طول اليوم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ركز بقى معي بما كانوا يصنعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. عباد الله يقول العز بن عبد السلام عندما خلق الله الإنسان خلقه وجعله كمملكة وجعل عليها الملك ألا وهو العقل وأجلسه على كرسي ألا وهو القلب وجعل له خدما وحشما ألا وهن الجوارح فقالت العينان ألا وأنا المبصرتان وقالت الأذنان ألا وأنا الجساستان وقال اللسان ألا وأنا الترجمان وقالت اليدان ألا وأنا البطاشتان وقالت الرجلان ألا وأنا الساعيتان. وهنا قال صاحب الديوان يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. سيدي يا رسول الله يا علم الهدى يا نورا أضاء صدر الظلماء والكون أصبح باسما وضاء يا نور أحمد في كمالك روعته الله كمل نوره وأضاء. سيدي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بصراك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك ما استطاع هناك. أما بعد فيا أيها الموحدون الكرام كلنا نشكو فمما نشكو. أقول في دقائق معدولة حتى لا أطيل على حضراتكم إن مصر على مر التاريخ وعلى مر العصور لم تشتكي كشكواها في هذه الأيام. واقرأوا القرآن واقرأوا التاريخ لتعلموا أن أخوة يوسف عليه السلام نزحوا من فلسطين إلى مصر ليأخذوا من خيرات الله تبارك وتعالى. هل خزائن مصر؟ لا، سميت خزائن الأرض. خزائن الأرض كانت أين؟ في مصر منذ آلاف السنين. وفي عام الرمادة حينما اشتكى الصحابة من الفاقة أرسل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه برسالة لعامله على مصر ما فعلها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى وصلك خطاب هذا فواغبتا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما قرأ عمرو بن العاص هذه الرسالة على آبائكم فنحن نفتخر أنهم آباؤنا لا نفتخر بالفراعنة بمن عبدوا فرعون وإنما نفتخر بأجدادنا ممن نصروا الصحابة وممن مدوا الصحابة. قرأ على أجدادكم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أهل مصر إذا وصلكم خطاب هذا فواغبتاه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاد كل موحد مصري بما عنده من الزاد والطعام والشراب والكسوة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت الجمال القافلة محملة من مصر الى جدة الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما رأى عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه هذه الاحمال وهذه البركات، ارسل برسالة الى امير المؤمنين: اذا وصلك خطاب بهذا فاعلم انني قد ارسلت اليك بلد ومؤونة اولها عندك ولا اقطعها من عندي حتى تصل الى عندك. الله، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ارزاق. الارزاق موجودة، الارزاق موجودة، واللي بجيب حضرتك ما كانش مع جيب ولد حضرتك ولا جدك، الرزق موجود. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. هذا ما ينقصنا، بركة من الله تبارك وتعالى، وهذه البركة لا تستمد الا من الله. هذه البركة في الارزاق وفي الاعمار وفي الاوقات وفي الاهل وفي الدين وفي العقيدة، لا تستمد إلا بالإيمان بالله وبتقوى الله سبحانه وتعالى. فعلينا بالإيمان بالله، علينا التمسك بكتاب الله، علينا التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك والمخبط، إياك والمخبط، حينما نتقرب إلى الله تبارك وتعالى نجد الأريحية والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإذا أردت طمأنة للقلوب وطمأنة للصدور وطمأنة للأفئدة وللجوارح، فعلينا بذكر الله وبالقرب من الله وباللجوء إلى الله وبالتوكل على الله. فإذا أردت حاجة فقل يا الله، إذا أردت مددا فقل يا الله، إذا أردت نجاة فقل يا الله، إذا أردت عفوا فقل يا الله، إذا أردت غفرانا فقل يا الله، إذا أردت نجاة فقل يا الله، إذا أردت جنة فقل يا الله، إذا أردت نعيما فقل يا الله، إذا أردت مالا فقل يا الله، إذا أردت ولدا فقل يا الله، إذا أردت ذرية فقل يا الله، إذا أردت دنيا فقل يا الله، إذا أردت آخرة فقل يا الله. لا إله إلا الله. فوض الأمر إلى الله من الآن، من هذه اللحظة. قل يا رب تبت إليك، يا رب تبت إليك، يا رب أنا من النهاردة هروح مع أهلي وعيالي وبيتي وهجلس معهم جلسة ونبدأ صفحة ناصعة في البيض مع الله. أنا هبدأها من النهاردة يا رب بقيام الليل عشان ما بقاش عبد رمضاني. اوعى تستنى رمضان، ابدا قبل ما يجي لك رجب اهو بيوم بيومين، قبل ما يجي لك شمال اخر بيوم بيومين، ابدا من النهارده ب 90 92 91 يوم، ابدا من النهارده، ابدا مع ربنا عز وجل. انا اسمي قوام، نصيحتي لك من الان الليل بتاعنا بدل ما نقضيه على الشبكات العنكبوتية بغيبة ونميمة وبسط وخص، وروح يحلف بالله، اقسم بالله عندي الدليل، وفلان مظلوم وفلان ظالم وفلان قاتل وعندي الدليل، فين الدليل؟ يقول لك عندي على الشبكة العنكبوتية. بقول لك النت لقيط، لقيط ليس له ضرر، فبدل من الجلوس بالغيبة والنميمة اجلس ليلك سجل اسمك النهارده. قول انا اول واحد اسجله لكم ونفسك، اول واحد اسجل اسمي من المستغفرين بالاسحار. اسمك النهارده يا عبد الرحمن الليل قوام، اسمك ايه؟ ذكار. اقعد بالاذن ربنا عز وجل وكن ذاكر لله، قوام لله، صوام لله، رجاع لله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ثبت على الحق اقدامنا، اللهم ول امورنا خيارنا. اللهم ول امورنا خيارنا، اللهم لا تول امورنا ابدا شرارنا، اللهم لا تول امورنا ابدا شرارنا، اللهم لا تول امورنا ابدا شرارنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعل مصر واحده للامن والامان، اللهم اجعل مصر واحده للامن والامان، اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب مصر الفتن، اللهم جنب مصر الفتن، اللهم اعصم مصر من الفتن، اللهم جنب مصر من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم من ارادنا واراد اسلامنا والتزامنا ومصرنا ووطننا بسوء، اللهم شل اركانه، اللهم شل اركانه، اللهم من اراد مصرنا بسوء واراد اسلامنا بسوء، اللهم شل اركانه وجمد الدماء في عروقه، وجمد الدماء في عروقه، اللهم اهلك الظالمين، اللهم اهلك الظالمين، وانصر المظلومين، وفك اسر المأسورين، وفك اسر المأسورين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم ضعفاءنا وضعفاء المسلمين، اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وامهاتنا وامهاتنا، اللهم من كان منهم ميتا فانقلهم من ضيق اللحود ومواطن الجود الى جناتك جنات الخلود، ومن كان منهم على قيد الحياه فاطل عمره بطاعتك، اللهم اطل عمره بطاعتك واحسن خاتمته واحسن خاتمته واحسن خاتمته وارزقنا بره، اللهم من كان منهم مريضا فاشفه وعافه، اللهم من كان منهم مريضا فاشفه وعافه، اللهم من كان منهم مريضا فاشفه وعافه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.